الكلمات عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأهم دائما في كل الجمل هو ما نسميه الاسم. الاسم هو ما دل على معنى سواء كان حسيا أو معنويا، ما دل على معنى ليس الزمن جزءا منه، اللي احنا بنسميها ما دل على معنى دون ارتباط بزمن. هذا تعريف لتعريف للاسم. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه لكنه مقترن بأحد الأزمنة. يا ترى الأزمنة عندنا كم زمن؟ إما زمن التكلم نسميه الحال، وإما زمن بعد التكلم نسميه مستقبل، وإما زمن قبل التكلم نسميه الماضي. إذن تجد نفسك تقول نجح، تقول لي نجح ده دل على حدث في ذاته لكنه قبل زمن التكلم، ويفهم تقول هذا حدث لفظ دل على حدث في نفسه، اللي هو على معنى يعني في نفسه، لكنه في وقت زمن التكلم وصالح لأن يكون في المستقبل. وإذا قلت سيحدث كذا إذا حدث كذا تقول سيحدث ده دل على زمن في المستقبل، أو تقول يا فلان افعل هذا لوجه الله، تقول افعل فأنت تطلب إحداث حدث، إذن هي تفيد معنى مع الطلب، وفي الوقت نفسه هذا الحدث سيتم في أعداء زمن التكلم. هذا هو تعريفنا للإيه والإيه، للإسم والفعل. لكن هذا التعريف تعريف معنوي. طب بقي النوع الثالث، احنا قلنا ثلاثة، النوع الثالث سميناه الحرف، والحرف هو ما لا يدل على معنى في ذاته. لاحظ للمرة الثانية، إذا قلت نجح دل على حدوث نجاح قبل زمن التكلم، لكن ماذا لو قلت لا؟ لا تدري هل نحن ننفي بها ولا نأمر ولا ننهى بها، ولا هي زائدة، ولا النفي لفعل أم لإسم، كل هذا غير موجود. إذن نحن لا نعرف دلالة الحرف إلا إذا ارتبط بغيره سواء كان من الأسماء أو من الأفعال. لذلك يقولون في تعريف الحرف إنه لا ما لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يرتبط معناه بغيره، مثل هل، مثل لا، مثل في، وهكذا. إذن في ذاتها لا تستطيع أن تقول هي تفيد الظرفية ولا تفيد السببية في قوله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وحينما تقول زيد في الجامعة، إذن هو تدل على إحاطة به والظرفية له، لكن لا نفهم هذا المعنى إلا من خلال ارتباط هذا الحرف بغيره سواء كان بالفعل أو بالأسماء. لكل واحد من هذه الثلاثة علامات لفظية. إذن أنا عندي مفهوم اللي هو سميته التعريف، وعندي دلالة على هذا المفهوم اللي سميها العلامات. العلامات الإيه للمرة الثانية، العلامات غالبيتها علامات لفظية. نبدأ بالعلامات التي تميز الاسم عن قسيميه اللي هو من ومن، الفعل والحرف. للاسم مجموعة من العلامات، إذا قبلت الكلمة واحدة من هذه العلامات حكمنا عليها بأنها اسم، وفي هذه الحالة طب وانا هستفيد بإيه؟ هنرجع بقى لما نيجي في تركيب الجمل هنقول الله المبتدأ لابد أن يكون اسما، والفاعل لابد أن يكون اسما، وكذا. إذن هنحتاج هذه المصطلحات فيما بعد. الاسم يميز عن غيره بمجموعة من العلامات اللفظية اللي هنقول عنها فيما بعد، الآن هي العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. العلامات التي تميز الاسم عن الحرف أشهرها خمسة. نشوف كده، نرى الآن أول علامة منها هو الجر. والجر حالة إعرابية. ما معنى حالة إعرابية؟ يعني لابد إذا وقعت الكلمة في الجملة ستكون هذه الكلمة في موقع يقتضي رفعا. يعني إيه في موقع؟ هتقول لي الوظيفة النحوية التي تؤديها الكلمة في داخل الجملة إما أن تقتضي الوظيفة تقتضي رفعا. يعني نقول الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، المبتدأ لابد أن يكون مرفوعا، وإما أن تقتضي نصبا المفعول به لابد أن يكون منصوبا، اسم إن لابد أن يكون منصوبا. إذن كأنه الوظيفة لما اختلفت ادتني حالة إعرابية، وبعدين الحالة الإعرابية فيما بعد سنحتاج معها إلى علامة، سنفرق إذن بين الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية. إذن الجر حالة إعرابية يختص بها الاسم ولا يمكن أن يدخل على أن تكون هذه الحالة تدخل على الأفعال أو الحروف، فلا تدخل الفعل ولا تدخل الحرف. والجر في العربية أو للجر في العربية وسائل ثلاث. للمرة الأخيرة، الحرف الجر حالة إعرابية تقتضيها الوظيفة في داخل الجملة. هذه الجر له ثلاث وسائل فقط لا ثالث له. الوسيلة الأولى وأشهرها هي دخول حرف الجر. لا يدخل حرف الجر إلا على اسم. إذن قلنا دخلت امرأة النار في هرة، كلمة هرة لا يمكن أن تكون من الأفعال ولا من الحروف، لابد أن تكون من الأسماء. طب وإذا قلت زيد في الجامعة، لم نسمع أحدا يقول زيد في نجح، كلام ده غير صحيح. زيد في لم نقول غير صحيح. إذن كأن دخول حرف الجر أو حرف الجر الحالة الإعرابية الجر لا بد أن تكون للأسماء، وأول وسيلة من وسائل الجر هو دخول حرف الجر. الوسيلة الثانية هي أن يكون الاسم مضافا إليه، أن يكون الاسم في موقع مضاف إليه، بمعنى الواقع بالنسبة للاسم السابق عليه منزلة تنوينه. يقولون كتاب النحوي، لاحظ الفرق بين كتاب أعطيتها تنوينا، كتاب النحوي كأن كلمة النحو كمل بمنزلة التنوين اللي كان موجود في كلمة كتاب. إذن لا يقع إذا إذا إذا إذا إذا جاء الاسم في منزلة المضاف إليه فهو مجرور. إذن الجر جاء مرة عن سبيل عن طريق حرف الجر، وجاء مرة عن طريق الإضافة. الحالة الثالثة أن يأتي بالتبعية، بأحد صور التبعية، بمعنى أن يكون صفة. أما أقول سلمت على طالب مجد، طالب مجرورة بمين الآن؟ بحرف الجر. طب ومجد؟ تقول لي مجرورة بالتبعية لأنها صفة لمين؟ لطالب. طب وماذا قلت لو قلت لم يعني عجبت من زيد لسانه؟ ما المقصود بلسانه؟ لسان ده جزء من مين؟ من زيد. كأن التقدير عجبت من لسان زيد، فكأن لسان بدل جزء من كل من كلمة زيد في هذه الحالة، وقلت عجبت من زيد، إذن كأن البدل من التوابع التي تأخذ الحالة الإعرابية للمتبوع اللي هو المبدل منه. في هذه الحالة وجدنا أن الجر يأتي بثلاث وسائل، إما حرف جر وإما إضافة وإما تبعية. العلامة الثانية التي تميز بها الاسم هي أن يدخله التنوين. الآن نحتاج إلى أن نفهم معنى التنوين. التنوين هو عبارة عن نون، ننطق نونا، ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، بمعنى أنني أنطقه نون ساكنة، ننطق نونا بدون حركة، لا فتح ولا ضم ولا كسر، ثم هذه النون ننطقها ولا نكتبها. وهذه النون تأتي أين؟ تأتي في نهاية الكلمات. لم نسمع نجح تقول إيه ده، تقول لأن خليت الفعل نجح دخله التنوين، أقول لك الكلام ده غير صحيح ولم تنطقه العرب، لأن التنوين من خصائص من؟ من خصائص الأسماء. إذن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، نرمز لها في الخط بتكرار الحركة. يعني قد يكون التنوين بعد ضم، أقول محمد رسول الله، تقول محمد ضمنت الداد، ثم نطقت بعد ذلك التنوين محمد، وقد يكون بالفتح. أما أقول قابلت طالبا مجدا، طالبا فتحت الباء لأنه مفعول به، والمفعول به حالته النصب وعلامة النصب الفتحة. الآن جاءت من بعد ما نطقت طالبا رحت نون ساكن، وسلمت على طالب بعد ما نطقت الباء مكسورة نطقت التنوين. طب هذا من ناحية النطق. طب من ناحية الرسم نرسم نكرر رمز الحركة، الواو الصغيرة اللي فوق الحرف اللي بنقول عليها ضمة هذا اسمه رمز للضمة، الفتحة الشرطة الصغيرة التي فوق الحرف نسميها رمز الفتحة، الشرطة اللي تحت الحرف نسميها رمز الكسرة. نكرر رمز الحركة. طالما بكرر رمز الحركة وليس تكرارا للحركة، لأن الحركة لا تتكرر، الذي نكرره هو من الآن الرمز في الكتابة نكرر الرمز، أما في النطق ننطق نونا ساكنة. هذا التنوين خاصة من خصائص الأسماء ولا يدخل الأفعال أو الحروف. لكن هذا التنوين ليس نوعا واحدا، وإنما ينقسم إلى تنوين التمكين. التمكين والذي يدخله هذا النوع من الكلم من الأسماء نسميه متمكن أمكن، بمعنى أنه اسم ليس بينه وبين الحروف شبه، لأنه لو صار بينه وبين الحروف شبه سيكون مبنيا، وليس بينه وبين الفعل شبه، لأنه لو أشبه الفعل تحول إلى فعل ممنوع من اسم ممنوع من الصرف. لذلك يقولون إذا كان ليس بينه ليس إذا كان الاسم ليس بينه وبين القسيمين الآخرين شبه سمينا هذا متمكن في باب الاسمية. ليس بينه وبين الحرف شبه، وليس بينه وبين الأفعال شبه، فسمينا هذا متمكن أمكن، أي متمكن في باب الاسمية. والتنوين حينئذ يدل على أن هذا الاسم ليس مبنيا وليس ممنوعا من الصرف. فإنك عايز تقول الأسماء التي يدخلها تنوين التمكين هي الأسماء المصروفة وليست الممنوعة من الصرف، بشرط ألا تكون جمع مؤنث سالما، وفي هذه الحالة نقول هذا اسم تنوين التمكين. النوع الثاني من التمكين هو تنوين التنكير. التنكير التنوين الذي يدخل على بعض الألفاظ فيجعلها عامة، يجعل مدلولها عاما، والكلمة بدون هذا التنوين تكون دالة على معنى واحد. هذا التنوين يدخل الأسماء، هذا التنوين هو تنوين التنكير، يدخل الأسماء المبنية ليدل وجوده على أنها عامة، اسمه تم على أنها نكرة، وعدمه يدل على أنها تدل على شيء بعينه بمعنى أنها معرفة. فالأسماء مع التنوين نكرة وبدون التنوين معرفة. وهذا النوع من التنوين يدخل نوعين من الكلمات، يدخل الأعلام المنتهية بالمقطع وي، فإذا قلت سيبويه وهو مبني على الكسر، الأعلام المنتهية بويه تكون مبنية على الكسر، كسر فقط، سميت هذا الأعلام المنتهية بويه، إذا قلت سيبويه بدون تنوين يتبادر إلى ذهنك مباشرة مؤلف أول كتاب في النحو. فماذا لو قلت قابلت سيبويه آخر؟ سيبويه هذا هو الرجل الذي نعرفه جميعا أم إنه رجل آخر صار شائعا؟ في هذه الحالة لا يدل على وجود التنوين على رجل بعينه. في هذه الحالة نقول هذا التنوين اسمه تنوين حول المعرفة إلى نكرة. النوع الثاني مما يدخله تنوين التنكير هو بعض أسماء الأفعال. بعض أسماء الأفعال بعض أسماء الأفعال نقول اسم الفعل هو عبارة، لاحظ التسمية، اسم فعل، فالدلالة فعل حدث، واللفظ اسم، وسنرى فيما بعد إن شاء الله كيف سميناه اسم. بقول في هذه الحالة اسم فعل، إذن هو من ناحية اللفظية أو من ناحية العلامات سيطلع من الأسماء، أما دلالته فدلالة الفعل. من هنا سمينا عندنا أسماء أفعال ماضية وأسماء أفعال مضارعة وأسماء أفعال أمر. الذي يدخل معنا فيه تنوين التنكير هو بعض أسماء الأفعال الأمر المسموعة. اسمع كده حينما نقول وأنت أو تقول لمحدثك في موضوع بعينه، إذن أنت هو يتحدث في موضوع بإيه؟ بعينه. فرحت قايل له أنت صح، إذا قلت له صح في هذه الحالة معناه أنه يسكت عن هذا الكلام ويمكنه أن يتكلم في موضوع آخر. طب وإذا قلت له صح في هذه الحالة معناها أنه لا حديث له خالص، لا يستطيع أن يتحدث في الموضوع الذي كان يتحدث فيه ولا في غيره. علشان كده اسمع الرجل الذي قال لأبويه أف لكما، يعني هو متضايق ومنكر منكر لحاجة واحدة ولا منكر لحالة لجميع الحالات؟ إذا لو قال أف بدون كان يبقى أف على موضوع بعينه، لكن أف يعني لحالة لكل الحالات. فمعنى ذلك أن وجود التنوين مع بعض أسماء الأفعال بنسميه تنوين تنكير، بوجوده يصير المدلول عاما وشائعا، بعدم وجوده يصير المدلول محددا. النوع الثالث من أنواع التنوين هو تنوين المقابلة، وهو الداخل على جمع المؤنث السالم. أما النوع الثالث هو تنوين المقابلة، وهو الذي يدخل جمع المؤنث السالم، وسموه هذا في مقابلة النون الموجودة في جمع المذكر السالم. إذن هن حافظات في الحالة اللي هذا تنوين مقابلة. طب كنا حافظات، تقول لي خبر كان منصوب على تصبه الكسرة، وفي الوقت نفسه قلت حافظات بعد ما كسرت التاء أتيت بالنون الساكنة. إذا تنوين المقابلة لا يدخل إلا نوعا واحدا من الكلمات، وهو جمع المؤنث الإيه السالم. النوع الرابع ولا الخامس لا أتذكر هو تنوين العوض. وتنوين العوض هو الذي يلحق الأسماء عوضا عن شيء حذف، سواء كان هذا المحذوف حرفا أو كلمة أو جملة. فالعوض يعني كأننا حذفنا شيئا ثم نعوض عن هذا الشيء المحذوف بتنوين. هذا التنوين العوض الذي ينقسم إلى تنوين عوض عن حرف وعن كلمة وعن جملة. نبدأ بتنوين العوض عن حرف، وهو الذي يدخل كلمات مخصوصة، أسماء مخصوصة، يدخل أسماء المنقوصة. يعني لو دخلنا في تعريف الاسم المنقوص، هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نجد أن هذه الأسماء التي يدخلها تنوين العوض عن حرف ستكون من الأسماء المنقوصة، بشرط أن يكون هذه الأسماء بصيغة جمع. إذن لن يدخل تنوين العوض عن حرف المفرد لابد أن يكون جمعا. طب والجمع هذا لابد أن يكون ممنوعا من الصرف. إذا كأن تنوين العوض عن حرف سيدخل الكلمات الممنوعة من الصرف الداخلة تحت المنقوص وفي الوقت نفسه في الجمع، أن يكون داخلة على جمع ممنوع من الصرف داخل تحت مصطلح المنقوص. هذا التنوين سيدخل هذا النوع من الكلمات في حالتين فقط، في حالة الرفع والجر. الرفع والجر باعتباره منقوصا سيكون علامة الرفع والجر مقدرة للثقة، فتكون الياء ساكنة وقبلها مكسور. لاحظ أننا نقول قبل الياء مكسور، سيكون وقبلها مكسورا، ثم تحذف الياء في حالتي الرفع والجر فنحتاج إلى تعويض. تحتاج إلى تعويض، ما هو التعويض؟ أن نأتي بالإيه التنوين، فيكون في جمع غاشية اجمعها كده تقول ايه غواش. طيب في الحالة دي في حالة الرفع تقول هن غواش او هذه غواش، اما تيجي تعربها هتقول لي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، مقدرة للثقل على الياء المحذوفة، وعوض عنها بالتنوين. بص لكلمة غواش تجدها ومن فوقهم غواش، تجدها جمع ولا مفرد؟ تطلع جمع، وهذا الجمع داخل تحت مصطلح المنقوص، جمع غاشية والغواشي لو وضعنا الألف واللام. طب وهكمل وفي حالة الايه المنقوص وفي الوقت نفسه ممنوعة من الصرف. فغواش جمع ممنوع من الصرف ومنقوص، دخلها التنوين متى؟ إذا كانت خالية، إذا كانت في خالية من ال وفي الوقت نفسه في حالة رفع أو جر. في هذه الحالة نسمي هذا التنوين عوض عن إيه؟ عن حرف. بص كده، إذا لم تكن في حالتين الرفع والجر ستثبت الياء، ولذلك قال الله تعالى سيروا فيها لياليا. سبحان الله. طب لماذا لم تأخذ تنوينا؟ تقول لأنها ليست مصروفة، ما تاخدش أبدا تنوين الصرف، وبالتأكيد مش هتاخد تنوين التنكير، وبالتأكيد مش هتاخد تنوين المقابلة. أمال يبقى إيه ده؟ تقول لي ما مش من حقها تاخد التنوين في حالة النصب. طيب خلاها في حالة الجر أو الرفع بقى، تقول مرت علينا ليال طويلة. الله، مرت علينا ليال. تقول لي نعم، لما حذفنا الياء أكمل بقى وهي في حالة رفع، جئت بعد اللام اللي كانت مكسورة جئت بالتنوين العوض عن الياء، وفي حالة الجر في قوله تعالى والفجر وليال المجرور بالواو، إذا عددنا الواو حرف قسم وجر ويبقى قسم جديد، أو تكون الواو عاطفة ويبقى برضو معطوف يعني تابع، وفي هذه الحالة يبقى مجرور برضو، وعلامة الجر هو ميم تانية الفتحة المقدرة على الياء لأنه ممنوع من الصرف، وحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين. إذا للمرة الأخيرة، تنوين العوض على الحرف لن يدخل كملوا، لن يدخل المفرد، لابد أن يكون في جمع، والجمع هذا يكون ممنوع من الصرف، إذا يدخل تحت مصطلح منتهى الجموع، وأن يكون ما منقوصا. النوع الثاني من التنوين العوض هو التنوين العوض عن كلمة، وهو يدخل تعويضا عن كلمة محذوفة، أو الكلمة المحذوفة دي ستكون مضافا إليه. من أنواع التنوين التي تدخل الأسماء كان تنوين التمكين وانتهينا منه، ثم تنوين التنكير وهو الذي يلحق بعض أو يلحق آخر بعض أسماء الأفعال ثم الأعلام المنتهية بويه. واليوم نكمل التنوين وانتهينا من تنوين المقابلة أيضا الذي يدخل جمع المؤنث السالم، وبدأنا في المرة الماضية الحديث حول تنوين العوض. وتنوين العوض ينقسم إلى تنوين عوض عن حرف، وكان ذلك في الأسماء الممنوعة من الصرف التي هي عبارة عن صيغة منتهى الجموع وفي الوقت نفسه تدخل تحت باب المنقوص من الأسماء. فمثل كلمة ليلة إذا جمعناها صارت الليالي. الليالي في وجود ال لا يمكن أن يدخلها شيء من التنوين، لكن في حال تجردها من ال والإضافة وفي حالتي النصب في حالتي الرفع والجر فإنها تحذف منها الياء ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض عن الحرف أو عن حرف. اسمع كده، اسمع مني إلى قوله تعالى والفجر، هذه في حالة جر لأن الواو حرف قسم وجر، والفجر والواو إما أن تكون عطفة على المجرور بحرف القسم وإما أن تكون قسما جديدا، ففي الحالتين كلمة ليال عشر فهي مقسم به، ففي هذه الحالة هتكون مجرورة، لكن علامة الجر فيها ستكون مقدرة على الياء المحذوفة والمعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض عن حرف. تنوين العوض عن حرف للمرة الأخيرة يدخل جمعا مكسرا جمع تكسير بصيغة منتهى الجموع يعني ليكون ممنوعا من الصرف، وفي الوقت نفسه هو من باب المنقوص من الأسماء. أما في حالتي في حالة النصب فإنها تثبت الياء ولا وبذلك لا يعوض عنها في قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أما تنوين العوض عن النوع الثاني من أنواع التنوين هو تنوين العوض عن كلمة. تنوين العوض عن كلمة يدخل عدة ألفاظ أشهرها هو كلمة بعض وكل. الشاعر يقول داينت أروى والديون تقضى فنطلت بعضا وأدت بعضا. بعضا وبعضا دخلها تنوين وكأنه كان التقدير داينت أروى والديون تقضى فنطلت بعض الدين وأدت بعض الدين، حذف كلمة الدين في كل منهما وجاء بدلا منها بالتنوين المسمى تنوين عوض عن كلمة. كلمة كل وبعض وكلمة أي حينما قال تعالى أيا ولله الأسماء الحسنى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا، فهذه أي الشرطية وواضح أي اسم تدعونه فله الأسماء الحسنى، ثم حذف كلمة اسم وهذه الكلمة كان ستعرب مضافا إليه. سنلاحظ أن أن تنوين العوض عن كلمة هو هذه الكلمة كانت المحذوفة كانت ستعرب مضافا إليه، وبناء عليه كانت الأسماء التي دخلها أو الألفاظ التي دخلها تنوين العوض هو ألفاظ تضاف دائما أو نسميها ملازمة للإضافة. حينما يحذف المضاف إليه وهو اسم يعوض عنه بالتنوين الذي سميناه تنوين عوض في قوله في كل وبعض وأي الشرطية وقبل وبعد في بعض القراءات. والشاعر يقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الزلال. في هذه الحالة حذف ما يضاف إلى كلمة ما يضاف إليه كلمة كلمة فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغاص بالماء الزلال. المضاف إليه لكلمة قبل هو الذي حذف وعوض عنه بتنوين العوض عن كلمة. أما النوع الثالث من أنواع تنوين العوض فهو التنوين العوض عن جملة، قد تكون جملة واحدة وقد تكون جملة عطف عليها أكثر من جملة أخرى، وهو يدخل لفظا واحدا وهو كلمة إذ بشرط أن تضاف أو يضاف إليها اسم من أسماء الزمان زي كلمة يوم كلمة حين كلمة ساعة كلمة ساعة إذ. في هذه الكلمات كلمة إذ ظرف للزمن الماضي، ظرف للزمن الماضي، إذن حينما نقول في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون، واضح في هذه الحالة بدلا من جملة بلغت الروح الحلقوم حذفها لدلالة الكلام السابق عليها في الآية وجاء بتنوين العوض عن هذه الجملة. وفي قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، نلاحظ كلمة يوم أضفناها إلى إذ، ونحن اتفقنا الشرط الذي يأتي أو يحذف ما تضاف إليه إذ لأنها تضاف دائما إلى جملة، الشرط هو أن تكون ويضاف إليها لفظ من ألفاظ الزمان في وحينئذ تنظرون، أي وحينئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، كل هذا حذف ودل عليه التنوين، أو قلنا لما حذفت هذه الجملة أو الجمل جئنا بتنوين العوض عوضا عن تلك الجمل. إذن لفظ إذ من الألفاظ التي يدخلها التنوين بعد أن كانت مبنية على السكون صارت الآن التنوين ساكن، كسرنا الذال في قوله تعالى حينئذ تنظرون. أما إذا لم تضف أو يضف إليها ظرف الزمان يوم أو ساعة أو حين في هذه الحالة لا يجوز أن نحذف الجملة ولا يعوض عنها، علشان كده إذ أنتم بالعدوة الدنيا لاحظنا أنه لم نحذف الجملة أنتم بالعدوة الدنيا لأنها لم يضف إليها ظرف من ظروف الزمان. هذه الأنواع التي قلناها من أنواع التنوين، تنوين عوض عن تنوين العوض عن كلمة وعن حرف وعن جملة، هناك نوعان من التنوين لا يختصان بالدخول على الأسماء. هذان التنوينان أو النوع اللذان سمي تنوين لا ينطبق عليهما مفهوم التنوين انطباقا صحيحا، إذ إن التنوين في تعريفنا له سابقا قلنا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم بعد الحركة، تلحق آخر الاسم خط لفظا لا خطا، في حين أن التنوينين القادمين يثبتان خطا مع نطقهما، لذلك كان غير مختصين بالدخول على الأسماء وبذلك لا يعدان من مميزات أو من علامات الأسماء. تنوينان يكتبان نونا، التنوين الأول منهما هو تنوين يسمى تنوين الترنم، وهو الذي يلحق آخر القوافي المطلقة. قافية المطلقة معناها أن يكون الحرف الأخير من البيت متحركا، هذا معناه أن القافية مطلقة. هذه الحركة التي في آخر البيت في عند الوقف نبدلها أو ننطقها ألفا أو واوا أو ياء، لكن المتكلم يريد أن يعطي نوعا من التنغيم، يتغني بالنهاية فيبدل هذه الفتحة أو الألف الناشئة عن الفتحة أو الياء الناشئة عن الكسرة أو الواو الناشئة عن الضمة يبدلها نونا في هذه الحالة وتكتب النون. علشان كده أو لأجل هذا قلنا إنه لا ينطبق عليه مفهوم التنوين، وبذلك نجده قد دخل على الكلمات التي فيها أل، وقد دخل على الأفعال في قول الشاعر أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا التنوين الذي في آخر كلمة العتاب وفي آخر كلمة أصاب، هذا التنوين سميناه تنوين أو سموه العلماء تنوين الترنم، بمعنى أن المتكلم يريد أن يتغنى بمعنى أن يصدر نوعا من التغني بنهاية الشطر من البيت فيأتي بيقلب الألف إلى نون. هذا قد دخل في الفعل كما قد دخل في الاسم الذي فيه ال. لذلك قلنا هذا ليس علامة من علامات الأسماء وليس خاصا به. النوع الثاني من أنواع التنوين هو التنوين الغالي، وهو يلحق القوافي المقيدة. المقيدة بمعنى أن يكون الحرف الأخير من البيت ساكنا، والحرف الساكن هذا هو نهاية البيت، وما سيأتي بعد ذلك يكون زائدا على وزن البيت. هذا التنوين أيضا يكتب نونا، لذلك قلنا أنه لا ينطبق عليه مفهوم التنوين في قول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. المخترق القاف كانت المفروض ساكنة، ومع ذلك زاد نونا بعدها في هذه الحالة، سميناه تنوينا غاليا لأنه زائد على وزن البيت، زائد على الناحية العروبية، هو زائد على وزن البيت. والشاعر الآخر يقول: قالت بنات العم يا سلمى وإن، هو كان مفروض يقول وإن ويقف على هذا والبيت ينتهي عند هذا، ومع ذلك يقول وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. نفس الحكاية، هذا التنوين ما سميناه التنوين الغالي، والتنوين الترنم وتنوين الغالي ليس من علامات الأسماء، لأنه قد دخل في الأفعال مرة ودخل في الحروف مرة أخرى. بكذا نكون قد انتهينا من التنوين. ننتقل إلى علامة العلامة الثالثة، وهي النداء، وهو طلب إقبال بحرف من حروف النداء، سواء كان هذا الحرف منطوقا أو غير منطوق. يا أيتها النفس المطمئنة، كلمة النفس الآن دخلتها دخل عليها حرف الجر، حرف النداء يا، أو يا محمد أقبل. في هذه الحالة هذه قبول الكلمة لدخول حرف النداء عليها، وهو حرف ملفوظ، يعد أو يجعلنا نحكم عليها بأنها من الأسماء وليست من الحروف أو الأفعال. أيضا قد يكون حرف النداء محذوفا في قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا. يوسف أصلها يا يوسف، وحذف حرف النداء. إذا كان الكلمة تقبل النداء بمعنى أن ندعوها للإقبال علينا، إما بالعين أو بالذهن أو إما بالذات، في هذه الحالة نقول إذا كانت الكلمة تقبل أن تنادى فهي من الأسماء قولا واحدا. ومع ذلك وردت دخول أداة النداء في بعض الشواهد على ما ليس من الأسماء، في قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وضع واضح من الناحية الظاهرية أن يا داخلة على ليت، وليت من الحروف. وفي قوله تعالى أيضا على في سورة سبأ: ألا، في قراءة ألا يسجد، ألا يسجد، دخلت يا على فعل الأمر اسجدوا، مما يعني أنها من الناحية الظاهرية أنها كلمة اسجدوا وكلمة ليت ليست في الحقيقة ليست من الأسماء، واحدة فعل اسجدوا والثانية حرف وهو ليت، ومع ذلك جاء من الناحية الظاهرية دخول يا على حرف أو فعل. لكن في الحقيقة هذه الشواهد التي جاءت فيها يا داخلة على حرف أو على فعل هي في الحقيقة داخلة على منادا عبارة عن اسم محذوف، وكأن التقدير: يا هؤلاء ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا هؤلاء اسجدوا. ويقول شاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. في هذا الحديث التقدير: يا أيها الناس رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وفي قول شاعر آخر: يا رب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليد. انظر معي في بداية البيت يا رب، تسمع الرب قبل ذلك أم لا؟ تسمع، تقول إن رب حرف جر شبيه بالزائد تفيد التقليل أو تفيد التكثير سواء بحسب ما تدخل أو على الجملة التي دخلت عليها. هناك إذن منادا محذوف وكأن التقدير يا هؤلاء أو يا أيها الناس ولكنها حذف. إذن دخول حرف النداء على ما ظاهره أنه دخل على فعل أو دخل على حرف في الحقيقة هو ليس داخلا عليهما، وإنما هناك منادى محذوف. كما رأينا حذف لحرف النداء رأينا أيضا أن المنادى قد يحذف. ومع ذلك هناك من بعض النحاة من يقول إنه في قوله تعالى ألا يا سلمي ألا يا سلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعاء في القطر، يقول بعض النحاة إن يا هنا مجرد التنبيه وليست للنداء. من هنا عرفنا أن النداء خاص أو خاصة من خواص الأسماء، إذا قابلت الكلمة أن تنادى فهي أكيد من الأسماء. العلامة الرابعة بعد ذلك هي علامة قبول ال. ال سواء كانت معرفة أو دل على الجنسية أو على الزائدة، كلها قبول الكلمة لدخول ال عليها دليل على أنها من الأسماء. فمثلا العلم، هناك علم كانت عامة، ال حددت الآن صارت المعرفة. العباس هذه زائدة، زائدة ليه؟ لأنه هو معرف بالعالمية، إذن لم تفد، لم تفد، أيوة قل لم تفد تعريفا لأن التعريف بالعالمية. الذي ظهرت الفاهم موصولة دخلت على اسم الفاعل. هذه جميع أنواع ال التي تدخل بعض الأسماء بعض الكلمات تدل على أن الكلمات التي دخلتها هي من الأسماء. ومع ذلك وجدنا ال دخلت على فعل في قول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته. بص كده في شطر، انظر إلى الشطر الأول، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل في قوله ألا، ألا إيه مرة تانية، ما أنت بالحكم، بالحكم الحكم كانت المفروض تبقى مجرورة بحرف الجر بالباء وفيها ال في علامتين دلوقتي، ومع ذلك الترضى دخلت ال على الفعل المبني للمجهول ترضى حكومته. لكن قالوا عن هذه انها ال الموصولة، وال الموصولة التي معنا الان هي داخلة على اسم الفاعل او المفروض تدخل على اسم الفاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة، ومع ذلك هي من خواص دخول الاسماء. ومع ذلك رأى بعضهم انه يجوز ان توصل بالفعل ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. العلامة الأخيرة من العلامات المشهورة هي علامة الإسناد إليه، إذا قبلت الكلمة أن يسند إليها. نحن عرفنا في السابق أن هناك مسندا ومسندا إليه. المسند هو الذي نتحدث عنه، المسند هو الذي نتحدث به وهو عبارة عن الحكم. أما المسند إليه فهو المتحدث عنه. في هذه الحالة المسند إذا قبلت الكلمة أن يسند إليها بأن يتحدث عنها أو نعطيها حكما كانت هذه الكلمة بالتأكيد من الأسماء، بشرط أن تكون مسندا إليها لا مسندة. فأنت تقول حضر محمد، تحدثت عن محمد بالحضور، من المسند ومن المسند إليه هنا في هذه الجملة؟ حضر مسند ومحمد مسند إليه. طيب حينما نقول زيد ناجح، زيد ناجح، تقول زيد الذي تحدثنا عنه، تحدثنا عنه بأنه ناجح. فلكون الكلمة، فكون كلمة زيد في بداية الجملة أسند إليها معنى تاما في هذه الحالة سميناها أو حكمنا عليها بأنها من الأسماء. أما المسند فلا يكون مسند فقط دون مسندا إليه. المسند فقط لا يمكن أو لا يمكن أن يكون بالتأكيد، لا يجب أن يكون بالتأكيد من الأسماء، وإنما يمكن أن يكون فعلا كما رأيت منذ قليل، وحينما أقول زيد في البيت تقول الجار والمجرور تحدثنا به وهو مسند عن زيد. إذن الإسناد ليس الركنان، وإنما يجب أن يكون الإسناد إليه هو الذي يوضح لنا أنه من الأسماء. العلامات، هناك علامات أخرى، منها قبول الكلمة أن تكون مضافا، يعني أن يأتي بعدها مضاف إليه، وهذا خاصة من خصائص الأسماء. تجد منذ ومنذ وإذا ووحدك ولبيك لبيك، هذه كلمات تقع مضافا وبعدها مضاف إليه. أيضا أن يبدل من الاسم أو أن يبدل من اللفظ اسم صريح في قولنا كيف أنت، أسعيد أم حزين، نجد سعيد هتبقى بدل من كيف، لذلك حكمنا على كيف بأنها من الأسماء. أيضا أن يكون لفظا موافقا في الوزن لاسم آخر صريح في باب الاسمية، في قولنا نزالي يا زيد أو كتابي درسك، تجد أن نزالي وكتابي أسماء أفعال، سمناها أسماء أفعال لأنها جاءت على وزن حزامي، إذا قالت حزامي فصدقوها قطامي، مش كده؟ أيضا من الأشياء التي تدل على أن الكلمة من الأسماء أن تقبل التصغير، كتاب تقول كتيب، أن تقبل أن تكون مجموعة، نقول الكتاب وتقول كتب، أن تقبل أن يعود عليها الضمير، وهذا شيء مهم، الضمير لا يعود إلا على اسم. إذا قلت زيد قابلته الهاء تعود على زيد، لكن لا يمكن أن تقول نجح نجحته، تقول الهاء عائدة على نجح، أقول الكلام ده غير صحيح. أيضا أن تكون الكلمة صالحة لأن تقع مفعولا به، وهذه يمكن أن تبين لنا أن المصدر المؤول من الأسماء بدليل أنني أقول أحب أن أنجح بتفوق، أين المفعول به لأحب؟ تقول المصدر المؤول، لذلك حكمنا على المصدر المؤول بأنه من الأسماء لأنه قبل أن يكون مفعولا به. علامات الأفعال وأقسام الأفعال، عرفنا سابقا في التعريف أن الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن، والأزمنة ثلاثة، إما قبل زمن التكلم وهذا ما سميناه الفعل الماضي، وإما في وقت التكلم هذا سميناه المضارع، أو في بعد زمن التكلم وهو ونطلب به وهو فعل الأمر. إذن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الفعل الماضي هو ما دل على معنى وقع أو على حدث وقع في الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم، كلنا نعرف كتب وأكل وخرج واستخرج وتقاتل، كل هذه أفعال دلت على حدوث حدث قبل زمن التكلم. أما الفعل وسمي ماضيا لأن الحدث مضى قبل زمن التكلم، هذا الفعل الذي سميناه الفعل الماضي نعلم أو نعرفه بقبول إحدى علامتين، العلامة الأولى هي أن تقبل الكلمة تاء الفاعل، التاء التي تدل على من قام بالحدث، وهي مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمفرد المذكر المخاطب، مكسورة للمفرد المؤنث المخاطبة، ثم مضمومة مع ميم ألف لخطاب الاثنين، أو مضمومة مع ميم ساكنة لخطاب جمع الذكور، أو مضمومة مع نون مشددة لخطاب جمع الإناث. قبول الكلمة لهذه التاء بصورها الست دليل على أنها فعل ماض، دليل على أنها فعل ماض، يعني تقول أكلت جلست، هل فهمت وهل ذاكرت يا زينب ما درس لك، وهل فهمتما وهل فهمتم وهل فهمتن، كل هذه التاءات هذه اسمها تاء الفاعل، قبول الكلمة لهذه التاء دليل على أنها من الأفعال، ولذلك حكموا على ليس وعسى بأنهما من الأفعال بدليل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، لست لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لخطاب المفرد المذكر استخدم تاء الفاعل المفتوحة الآن، دليل على أن ليس رغم أنها تفيد النفي، وبعضهم حاول أن يلحقها بالحروف لأن النفي معنى يؤديه أو يؤدى بالحروف، دل ذلك على أنها فعل. فهل عسيتم إن توليتم، عسيتم دخلت عليها تاء الفاعل أيضا لخطاب جمع الذكور، هذا دليل على أنها فعل رغم أن بعض النحاة اختلف في فعليتها، فهو يرى أنها من الحروف، لكن الجمهور بسبب قبول الفعلين ليس وعسى، الجمهور على أنهما من الأفعال بدليل قبولهما تاء الفعل. العلامة الثانية هي التي يقبل وإذا قبلتها الكلمة دل على أنها فعل ماض، هي تاء التأنيث الساكنة. ولاحظ أننا قلنا الساكنة لأن هناك تاء تأنيث متحركة تلحق الأسماء وليس تلحق الأفعال. إذن فهمت فاطمة، فهمت هذه التاء التي تدل على أن الفاعل أو المحدث مفردة مؤنثة. في هذه الحالة نقول قبول الكلمة لتاء التأنيث الساكنة دليل على أنها من الأفعال الماضية، دليل على أنها فعل ماض والفاعل مؤنث، وبهذه العلامة استدل على فعلية نعمة وبئس، وكلنا نعلم أنهما فعلان إما لإنشاء المدح أو لإنشاء الذم، ومع ذلك سمعنا دل على أنهما فعلان قوله في قول من لا يحب البنات والله ما هي بنعمة، الله دخل بنعمة الولد، لا إله إلا الله، حاول أن يقول إن نعمة ليست من الأفعال، لكن اسمع في قوله قول الآخر نعمة السير على بئس العير، واضح أنه حاول بعض النحاة أن يجعلهما من الأسماء بدليل دخول كذا وكذا، ولكن الحقيقة أنهما فعلان بدليل أن نقول بئست المرأة حمالة الحطب، ونعمة الكلمة الكلمة الطيبة. في هذه الحالة قبول التاء لهذه قبول الكلمة نعمة وبئسة للتاء في بئست المرأة ونعمة الكلمة في هذه الحالة قبول على أنهما من الأفعال الماضية. إذن الفعل الماضي الذي يدل على حدث قبل زمن التكلم علامته اللفظية هو قبول، ليس بالضرورة أن يكون موجودا في لفظه، لكنه صالح لأن تدخل أو تتصل به تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة. النوع الثاني هو الفعل المضارع، وكلنا نعلم أنه ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو في قبل بعد زمن التكلم هو الاستقبال، ومع ذلك أطلقوا عليه أنه الفعل المضارع لأنه في عرفهم أو في رأيهم يضارع أو يشبه الاسم في بعض الوجوه. ما هي الوجوه التي يشبهها؟ يقولون عدد الأحرف وترتيب الحركات والسكنات. فإذا قلت يخرج الياء متحركة والخاء ساكنة والراء يخرو الراء مضمومة متحركة والجيم بحسب قالوا هي تضارع أو تشبه اسم الفاعل من الفعل نفسه. فلاحظ يخرج هات اسم الفاعل تقول خارج، الخاء متحركة قصاد الياء المتحركة، الألف ساكنة قصاد الخاء الساكنة، والباقي هكذا. لذلك يقولون إنه ضارع الأسماء، ولذلك سنقول فيما بعد إنه لما ضارع الأسماء أخذ منها الإعراب. أما الفعل المضارع وهو ما دل على حدث مرتبط بزمن هذا الزمن إما حال وإما استقبال، نعرفه كيف نعرفه؟ له علامتان أو له عدة علامات. العلامات التي إذا قبلت الكلمة واحدة منها حكمنا عليها بأنها فعل، وفعل مضارع، فعل مضارع يعني حدثه إما حال أو استقبال. أول علامة من العلامات الموجودة التي يتميز بها الفعل المضارع هي أن يقبل دخول أدوات نصب الفعل المضارع. ما هي الأدوات؟ أشهرها أن، النون ساكنة. ليس البر أن تولوا، أن تولوا، أن دخلت على الفعل المضارع اللي هو من الأفعال الخمسة مش كده؟ فجعلته منصوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. أو لن، لن، لن الناصبة التي تفيد النفي والاستقبال. إذن لن ينال الله لحومها، لن ينال، الفعل ينال أو الكلمة ينال هي فعل لأنها دل على حدث مرتبط بزمن، وهي فعل ماضي أو مضارع نقول هي فعل مضارع لأنها قبل الدخول أداة النصب عليها وهي لن. وكذلك كل الكلمات التي تقبل، التي تقبل دخول أدوات النصب عليها فهي من الأفعال. واضح أو يهوت؟ وأن تصوموا خير لكم، والذين يقولون لن تمسنا النار واضح بعد أن تولوا مدبرين كلها دخلت عليها أدوات النصب فجعلتها منصوبة سواء كانت علامة النصب الفتحة أو كانت علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. العلامة الثانية هي قبول أداة من أدوات جزم الفعل المضارع سواء كانت الأداة تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعلين. قل حينما نقول لم ينجح المهمل، لم ينجح المهمل، واضح الآن أن ينجح دخل عليها لم فجعلته مجزوما. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يدخل من الأفعال المضارعة بدليل أن دخول لما النافية التي تفيد استمرار النفي حتى وقت زمن التكلم. قبول أداتان علامتان أو أداتان من أدوات الجزم تجزم فعلا واحدا. لكن ماذا لو قلنا أداة من أدوات التي تجزم فعلين؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا واضح إن أداة نصب أداة جزم تجزم، وهي أداة شرط تجزم فعلين، ينتهوا ويغفر من الأفعال المضارعة بدليل أنهما صار مجزومين بأداة الجزم التي تجزم فعلين الدل على الشرطية. إذن للمرة الثانية العلامة الثانية هي إذا قبول دخول أدوات الجزم منها عليها سواء كانت الأدوات تجزم فعلا واحدا أم تجزم فعلين. أيضا العلامة الثالثة من العلامات التي تجعلنا نحكم على الفعل بأنه من الأفعال المضارعة هي قبول الحرفين الدالين على الاستقبال اللي هما السين في الزمن القريب أو سوف في الزمن البعيد. سيؤتينا الله من فضله، تجد سيؤتينا دخل مين؟ السين على الفعل يؤتي، مما يدل على أنه فعل مضارع لأنه قبل دخول الفعل يؤتي وحده دخلت معه السين صار. أو سوف تدل على أن الفعل سيكون في الزمن في المستقبل بعد في الزمن البعيد بعض الشيء. سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر، الفعل أستغفر فعل مضارع واضح أنه حكمنا عليه بأنه مضارع بدليل أنه قبل دخول السين عليه. وسنلاحظ أن الفعل المضارع لابد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف المضارعة. الهمزة للمتكلم أنا أحب، النون للمتكلم المشارك لغيره أو المعظم نفسه نحب، الياء للغائب أو لجماعة الغائبين يحبون وهو يحب، التاء لخطاب تحب أو تحبين أو تحبون. الحروف الأربعة التي سميناها حروف أنيت لابد أن يكون الفعل مبدوءا بواحد منها ويمكنك إسقاطها يبقى عندك الفعل الماضي. هذه ما سميناها حروف المضارعة. وقبول السين أو سوف دليل على أنه من الأفعال المضارعة. إذن الفعل المضارع له حتى الآن ثلاث علامات العلامة الأولى قبول أدوات دخول أدوات النصب عليه، العلامة الثانية قبول دخول أدوات الجزم سواء كان منها ما يجزم فعلا واحدا أو فعلين، العلامة الثالثة قبول دخول السين أو سوف لتخلص زمانه. نحن نعلم أن الفعل المضارع زمانه إما حال أو استقبال، دخول السين وسوف يخلص زمن الفعل المضارع إلى الاستقبال، كذلك في أن ولن. النوع الثالث من الأفعال هو الفعل الأمري، وهو في تعريفهم لفعل الأمر هو ما دل على طلب، ما دل على طلب إحداث شيء في المستقبل. الأمر للمرة الثانية، الأمر المعنى العام للأمر هو طلب إحداث، طلب إحداث في الزمن المستقبل. يبقى زمن الفعل الأمر دائما هو بعد زمن التكلف، زمن الحدث هو بعد زمن التكلم. حينما تقول افهم، متى تقول؟ هل افهم في وقت تكلمي انا ام بعد ان اتكلم؟ بعد ان اتكلم. اجتهد، نفس الحكاية. اخرج، نفس الحكاية. اهتدي الى الخيرات، كلها افعال يطلب بها. هنلاحظ ان معنى الامر، نلاحظ ان معنى الامر يؤدى بأكثر من صيغة. الصيغة الأشهر هي نسميها صيغة فعل الأمر الذي سنتحدث عنه الآن. الصيغة الثانية هي أن ندخل على الفعل المضارع الذي عرفنا علامات منذ قليل، هي أن تدخل عليه لام مكسورة إذا بدأت أو ساكنة بعد الواو أو الفاء أو ثم. فليقاتل في سبيل الله، لتذهب يا زيد إلى الجامعة، هذه أنا أطلب منه الذهاب، لكن عن طريق مين؟ ليس عن طريق الصيغة، وإنما عن طريق اللام اللي سميناها لام الأمر. الوسيلة الثالثة التي نطلب بها الإحداث هي استخدام اسم فعل الأمر، خصوصا من الثلاثي نصوغه على وزن فعالي، بدلا من أن أقول لك أخرج أقول لك خراجي، لكن فيها نوع من المبالغة. بدل من أن أقول لك أفهم أقول فهامي. إذن افهم التي معنى، أو لتفهم، أو فهامي، أو أن أستخدم فعل المصدر المنصوب. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب أي فضربوا، بس استخدمت المصدر المنصوب. على كل حال، من الأشياء التي تدل على الأمر فعل الأمر. فعل الأمر يعني صيغة من الأفعال يطلب بها إحداث الحدث بعد زمن التكلم، هذه التي نسميها فعل الأمر. علامة فعل الأمر اجتماع أمرين معا، ليس قبول واحدة منهما. في السابق كان قبول إحدى العلامات من العلامات السابقة سواء من الأفعال أو من علامات الأسماء، كنا نحكم على الكلمة. أما الآن لابد من اجتماع أمرين معا، مع الدلالة، مع للدلالة على أنه فعل أمر. العلامة الأولى علامة معنوية، أن يدل أو أن يدل على الطلب بنفسه، إذن الصيغة. لكن قبل كده كنت بقول في المضارع المبدوء باللام كانت اللام هي التي تجعله دالا على الطلب، أو المصدر، هذا المصدر كان داخل معنا في الأسماء وعرفنا. لكن الآن علشان أقول هذا فعل من الأفعال الأمر لابد أن يكون دالا بلفظه بدون واسطة على طلب الإحداث. العلامة الثانية أو أن أقول الأمر الثاني الذي يدخل يجعل العلامتين أو الأمرين معا علامة لفعل الأمر هو أن يقبل دخول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. أولا افهم، طلبت، هذا هو الشق الأول، وقبل أن وهذا اللفظ افهم قبل مني أن أقول افهمن، أدخلت من أدخلت نون التوكيد سواء كانت نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، وقبلت أن أقول افهمي يا هندو. إذن الفعل في هذه الحالة له أو الفعل فعل أمر بدليل شيئان وجد معا، ومعا أن الفعل بذاته دل على الطلب. على الشق الثاني هو أو الأمر الثاني هو أنه يقبل دخول نون التوكيد عليه أو ياء المخاطبة. لذلك قلنا إن علامة فعل الأمر عبارة عن شقين، لا أقول واحد فقط، لأنني لو قلت الدلالة على الطلب بنفسه أجد أن ضرب الرقاب دلت على الطلب مع أنها لم أستخدم معها شيئا آخر. طيب ولو أن قبول نون التوكيد وحدها هي التي تدل على أنه فعل أمر أو ياء المخاطبة، أقول افهمي دخلت معها الياء صحيح، لكن هل تفهمين ما أقول؟ تقول الآن ده فعل مضارع ومع ذلك دخلت معه ياء المخاطبة، أو هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يذهبن الآن مع نون التوكيد ومع ذلك الصيغة صيغة مضارع. إذن علامة الفعل الأمر عبارة عن أمرين مجتمعين في وقت واحد، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما. فعل الأمر هو طلب صيغة للدلالة على طلب إحداث الحدث بعد زمن التكلم، وأعرفه عن قبول علامة واحدة تنقسم إلى أمرين. أمر الأول أنها تكون دلالته الصيغة بنفسها هي الدل على الطلب. الشق الثاني أو الأمر الثاني هو أنه يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة. بهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الأفعال والعلامات التي نميز بها كل نوع عن الشقين الآخرين. الآن ننتقل إلى النوع الأخير من الكلمات وهو الحروف. الحروف اتفقنا سابقا على أنها ألفاظ لا تدل على معنى في ذاتها، وإنما يتبين معناها في تركيبها في جملة. لكن بالأشياء بالضبط تتميز الأشياء. لو قلت زيد عرفت أن هناك شخصا اسمه زيد. لو قلت ينجح عرفت أن هناك نجاح يحدث. لكن لو قلت في لا أعلم شيئا إلا إذا قلت زيد في الجامعة، أعرف أنها دل على ظرفية زمنية. ونقول سآتيك في المساء تدل على الظرفية في الزمنية. وأقول دخلت، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، دلت على السببية. من أين هذا مع أن في قبل في ذاتها كده لا تحمل شيئا من هذا، مما يدل على أن الحرف معناه لا يتبين إلا في جملة أو في تركيب. لذلك قالوا إن الحروف لأنها لا تحمل شيئا من المعاني في ذاتها، قالوا إذن علامتها علامة عدمية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. إذا لم تقبل الكلمة لا شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، عرفنا بأنها حرف. الأحرف أو الحروف تنقسم إلى نوعين، حروف مختصة وحروف غير مختصة. يعني إيه مختصة وغير مختصة؟ المختصة بمعنى أنها لا تدخل إلا على نوع معين من الكلمات. فإذا كانت الحرف يختص بالدخول على الأسماء يعمل في هذه الأسماء، ومن هذه الحروف التي تعمل هي حروف الجر طالما أنها مختصة بالدخول على الأسماء، أو إن وأخواتها لأنها مختصة بالدخول على الجملة الاسمية والذي يليها مباشرة من الأسماء لابد. إذن كأنها لدينا أحرفا مختصة بالدخول على الأسماء. النوع الثاني أحرف مختصة بالدخول على الأفعال، وكلاهما قلت أحرف مختصة. المختص بالدخول على الأفعال يعني لا يدخل إلا على فعل، غالبا يكون هذا من الجوازم أو النواصب التي تدخل على الفعل المضارع. إذن إذا لأنني لم أسمع أن الجزم دخل ما سمعت لم نسمع لم حضر إيه لم حضر هذه غير صحيح. لماذا؟ لأن لم لا تدخل إلا على الأفعال المضارعة. عشان كده قلنا إذا دخلت على ما تختص به تعمل فيه الجزم أو النصب. النوع الثالث اللي هو أو النوع الثاني من الأحرف هو النوع غير المختص اللي بسميه مشترك. مشترك يعني يدخل على الأسماء يدخل على الأفعال. أأنت قلت للناس أسمعت ما نقول؟ تجد أنها دخلت مرة على أنت وهي من الأسماء ودخلت مرة على سمعت من الأفعال. تقول هل أنت من المجدين؟ تقول دخلت. أو هل زيد من المجدين؟ دخلت على اسم. هل نجح زيد؟ دخلت على فعل. إذن هذا النوع من الحروف الذي يتردد دخوله بين الأسماء والأفعال يقولون عنه أحرف مشتركة أو أحرف غير مختصة. وغير المختص لا يعمل لأنه لا تدري هيعمل في الأسماء ولا يعمل في الحروف. بكده نكون بهذا نكون قد انتهينا من الحديث حول أنواع الكلمات، ما كان منها أسماء والعلامات التي تميز الأسماء، وما كان منها أفعال والعلامات التي تميز كل نوع من الأفعال، والعلامة العدمية التي هي خاصة من خصائص أو خاصة بالحروف، والحروف منها ما كان مختصا وما كان غير مختص، ما كان مختصا بالأسماء أو ما كان مختصا بالأفعال فهو يعمل، وما كان شائعا بين الاثنين فهو مهمل لا عمل له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.